أم يكفي سجدة واحدة؟ الجواب كلا السجدتين ركن. طيب، وهل الركوع يعتبر ركنا أم هناك صورة لا يعتبر الركوع فيها ركنا؟ من أتى بها فله درهم. نعم، سؤال دقيق. وعبد المجيد حائر. ها؟ من هو؟ عندك جواب يا عبد الحميد الزروق؟ كنت مسافرا؟ استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. هل هنالك حالة في الصلاة يكون فيها الركوع ليس بركن؟ أين هم الفقهاء؟ أين هم الفقهاء؟ الجنازة. ليش الركوع في الجنازة مستحب؟ ها؟ وهل السؤال حول الصلاة ليس فيها ركوع، أم السؤال عن الصلاة ليس فيها الركوع ركنا؟ أخوكم عبد الحميد يعترف بالاختلاط. نعم، قم. هذا الأخ الذي رفع له، صلاة المسافر على الدابة اجلس. أين هو؟ قم يا أيها المتكئ على الجدار، قم. الركوع الثاني في صلاة الكسوف. أحسنت، جزاك الله خيرا. يا شيخ، نسأل سؤال أنا للإله تعالى. اللي من يغسل واحد يلقى فيها في جسم أي هذا يعني ما يخرج ما يرجع له. أيوة ما يرجع. هذه يا أولاد رأي خسرة. يسمع ولاد الشيخ، أي واحد يغسل ميت يلقى فيها أي حاجة في جسمه ولا يقول عليها لأي إنسان، راه أكبر حرام. وهذا الشيخ. بارك الله فيك. أيوة. وأنا عندي عيال توفت وسيدها كما نقول 3 سنوات هي على فرش واحد. الله. وراني لما جينا هذا عيالي ولا لما نستشفع على هذا الواحد بروحي أي حاجة نلقاها وراه يا إخواني حرام. أي حاجة تلقاها في جسم الميت وأنت تغسل فيه ولا تكشف بقد. الله. وهو يسمع بي الشيخ. الله يجزيك. بعد أنت الشيخ. طيب، يقول أخ في الله يريد من يتبرع بدم، الفصيلة المطلوبة سالدة، سالدة اليوم ضروري. المهم سالدة يا إخوة. الأخ ترك رقمه هنا، الأخ ترك رقمه في الورق، فإذا كان يوجد من إخواننا من عنده هذه الفصيلة وكان وافر الدم فالأخ ترك رقمه في الورق. طيب، أخ يقول طلب، عنده طلب، نريد منك يا شيخ أن تجعل يوم الخميس راحة. لأن بعض الإخوة خطيب في مناطق بعيدة وبعضهم عنده أهل يريد أن يزورهم. بارك الله فيكم وفيك بارك. أنتم ماذا ترون في هذا الطلب؟ من الذي يؤيده؟ يعني انتبهوا، ما انتخابات.